ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أم حسبتم وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فآتاهم الله والله يحب المحسنين. يا كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله صدق الله العظيم.